الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 90 من لقاءاتنا في جامع الأصول 9، نواصل به كتاب الميراث والوصايا الفرائض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب ميراث الجدة. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيره؟ فقال محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. ولفظ الدارمي ورواية الترمذي: جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب، ضعيف، وقال شعيب: صحيح لغيره. وأخرج أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة سدس إذا لم يكن دونها أم، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه والدارمي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسا، ضعيف الإسناد. وخرج الدارمي عن سعيد بن المسيب أن عمر ورث جدة مع ابنها، إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن منصور بن المعتمر قال: سمعت إبراهيم قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جدات سدسا. قلت لإبراهيم: من هن؟ قال: جدتاك من قبل أبي، وجدتك من قبل أمك، إسناده معضل. وأخرج الترمذي والدارمي عن ابن مسعود قال: في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. ولفظ الدارمي: أول جدة أطعمت في الإسلام سهما أم أب، حديث ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن: ترث الجدة وابنها حي، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي: لا ترث أم أبي الأم، ابنها الذي تدلي به لا يرث، فكيف ترث هي، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عمران بن حصين قال: ترث الجدة وابنها حي، موقوف، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن علي وزيد قال: إذا كانت الجدات سواء ورث 3 جدات، جدتا أبيه، أم أمه وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى. وعنهما أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب، إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي، إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن مسعود إن الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أطعمناها، والجدات أقرب، إنما هي طعمة أطعمناها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء. وعنه: ترث الجدة وابنها حي، إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن الشعبي قال: جئنا 4 جدات إذا ساوقنا إلى مسروق، فألغى أم أبي الأب وورث 3 جدتي أبيه، أم أمه وأم أبيه وجدة أمه، إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن قاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث؟ فجعل أبو بكر السدس بينهما، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين. باب في العصبة. أخرج الدارمي عن الضحاك بن قيس أن عمر قضى في أهل طاعون عمواس أول طاعون في الإسلام، أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنوا الأم أحق، وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم أحق بالمال. إسناده صحيح. أخرج الدارمي من عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أصيب سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة فبلغ ميراثه 200 درهم، فقال عمر: احبسوها على أمه حتى تأتي على آخرها. إسناده قوي. وأخرج الدارمي عن النعمان بن سالم قال: قلت لابن عمر: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته أيرثه؟ قال: لا. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. منقطع، رجاله ثقات. باب الأخوات مع البنات عصبة. أخرج الدارمي عن الأسود بن يزيد قال: قضى معاذ بن جبل باليمن في بنت وأخت، فأعطى البنت النصف والأخت النصف. إسناده صحيح على شرط البخاري. وخرج الدارمي عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير كان لا يورث الأخت من الأب والأم مع البنت، حتى حدثه الأسود أن معاذ بن جبل جعل للبنت النصف وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة، أخبره بذاك، وكان قاضيه بالكوفة. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن بشر بن عمر قال: سألت ابن أبي الزناد عن رجل ترك بنتا وأختا، فقال: لابنته النصف ولأخته ما بقي. قال: وقال: أخبرني أبي عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا يجعل لهن إلا ما بقي. إسناده صحيح. باب مسألة أحد الزوجين مع الأبوين الغراوين. أخرج الدارمي عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وإنه قال: في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن سعيد المسيب أنه سئل عن رجل ترك امرأته وأبويه فقال: قسمها زيد بن ثابت من 4. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان قال: في امرأة وأبوين للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. وفي رواية: للمرأة الربع سهم من 4، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان. إسنادهما صحيح. وعن حارث الأعور مثل قول عثمان. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين من 4، فأعطى المرأة الربع والأم ثلث ما بقي والأب سهمين. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن زيد بن ثابت مثله، وعنه: في امرأة تركت زوجها وأبويها للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. إسنادهما صحيح. وأخرج الدارمي عن علي: في امرأة وأبوين قال: من 4، للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. وعنه قال: للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين وفي زوج وأبوين. إسناد الأول ضعيف والثاني منقطع. وأخرج الدارمي عبد الله كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب. منقطع، رجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن الشعبي وحجاج وعن عطاء عن ابن عباس أنهما قال: في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب. وعن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل الأم الثلث من جميع المال. الأول ضعيف والثاني رجاله ثقات. باب في المشركة. أخرج الدارمي عن إبراهيم النخعي: في زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم. قال: كان عمر وعبد الله وزيد يشركون، وقال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا. وعن الحارث عن علي أنه كان لا يشرك، وعن أبي مجلس أن عثمان كان يشرك وعلي كان لا يشرك، وعن ابن ذكوان أن زيد كان يشرك، وعن شريح أنه كان يشرك، وعن فيروز أن عمر قال في المشركة لم يزدهم الأب إلا قربا، أسانيدها صحيحة. باب في الأكدرية. أخرج الدارمي عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في أخت وأم وزوج وجد، قال جعلها من 27، للأم 6، وللزوج 9، وللجد 8، وللأخت 4، إسناده صحيح. باب في العول. أخرج الدارمي عن شريح في امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها وإخوتها لأمها، جعلها من 6، ثم رفعها فبلغت 10، للزوج النصف 3 أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف 3 أسهم، وللأم سدس سهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال الفرائض من 6 لا نعيدها، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن أيوب ابن الحارث قال اختصم إلى شريح في بنتين وأبوين وزوج فقضى فيها، فأقبل الزوج يشكوه في المسجد، فأرسل إليه عبد الله ابن رباح فأخذه وبعث إلى شريح، فقال ما تقول في هذا؟ قال هذا يخالني امرأ جائرا، وأنا إخاله امرأ فاجرا، يظهر الشكوى ويكتم قضاء سائرا. فقال له الرجل ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ فقال للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين، فلأي شيء نقصتني؟ قال ليس أنا نقصتك، الله نقصك، للابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوج الربع، فهي من 7.5 فريضة، فريضتك عائلة، إسناده ضعيف. باب في الرد. خرج الدارمي من عبد الله في ابنة وابنة ابن قال النصف والسدس وما بقي فرد على البنت، إسناده ضعيف. وخرج الدارمي من علقمة عن عبد الله أنه أتي في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة من الأم الثلث والأم سائر المال، وقال الأم عصبة من لا عصبة له، موقوف، إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن عامر الشعبي سئل عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرهما، قال لها المال كله. غيرها ابنته، لماذا سلم غيرهما؟ نعم، ابنة واحدة. سئل عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرها، قال لها المال كله، إسناده صحيح. وخرج الدارمي من الشعبي أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن له فريضة، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزوج. وكان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج، إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن زيد بن ثابت أنه أتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال، إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن حيان ابن سليمان قال كنت عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته، قال أنا أنبئك قضاء علي، قال حسبي قضاء علي، قال قضى علي لامرأته الثمن ولابنته النصف ثم رد البقية على ابنته، إسناده صحيح. باب ميراث المولود. أخرج أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث، حديث صحيح. وخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، قال واستهلاله أن يبكي أو يصيح أو يعطس، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه والدارمي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل الصبي صلي عليه وورث، حديث ضعيف. وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا، مرسل، وإسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الزهري قال أرى العطاس استهلالا، إسناده صحيح. وخرج الدارم عن إبراهيم قال لا يورث المولود حتى يستهل ولا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلي عليه وورث وكملت الدية. إسناده صحيح. وخرج الدارم عن يونس عن ابن شهاب وسألناه عن السقط فقال لا يصلى عليه ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخا. إسناده ضعيف. باب ميراث الغرقى والقتلى. أخرج الدارم عن زيد بن ثابت قال كل قوم متوارثين عمي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء. إسناده حسن. وأخرج الدارم عن يحيى بن عتيق قال قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز في القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهما مات قبل، قال لا يورث الأموات بعضهم من بعض ويورث الأحياء من الأموات. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن جعفر عن أبيه أن أم كلثوم وابنها زيدا ماتا في يوم واحد فالتقت الصائحتان في الطريق فلم يرث كل واحد منهما من صاحبه، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا وأن أهل صفين لم يتوارثوا. إسناده حسن. وخرج الدارمي عن الشعبي أن بيتا في الشام وقع على قوم فورث عمر بعضهم من بعض. إسناده ضعيف. وأخرج الدارم عن علي أنه ورث أخوين قتلا بصفين أحدهما من الآخر. إسناده ضعيف. وفي الموطأ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الغير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. رجاله ثقات. باب ميراث الخنثى. خرج الدارم عن علي في الرجل يكون له مال الرجل ومال المرأة من أيهما يورث، فقال من أيهما بال. مرسل رجاله ثقات. وخرج الدارم عن أبي هانئ قال سئل عامر عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى، ليس له مال الذكر وليس له مال الأنثى، يخرج من سرته كهيئة البول والغائط، سئل عن ميراثه فقال نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى. إسناده ضعيف. باب ميراث ذوي الأرحام. أخرج أبو داود عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلي، وربما قال إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. وفي رواية لأبي داود أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وأنا مولى من لا مولى له. حسن صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجل رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والدارمي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، والدارمي قالت عائشة الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث، الخال وارث من لا وارث له. إسناده ضعيف. وخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته، وفي رواية ها هنا أحد من أهل أرضه، قالوا نعم، قال فأعطوه ميراثه. وعند الترمذي وابن ماجه أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات. الحديث حيث صحيح. وأخرج أبو داود عن بريدة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه، قال اذهب فالتمس أزديا حوله، قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه، قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال علي الرجل، فلما جاءه قال انظر كبرى خزاعة فادفعه إليه. وفي رواية مات رجل من خزاعة فقال التمس له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا فقال أعطوه الكبرى من خزاعة. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قال: لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. حديث ضعيف. وأخرج الدارمي عن عمر بن الخطاب أنه التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وارثا، فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة، رجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن زياد قال: أتي عمر في عم لأم وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين وأعطى الخالة الثلث. وأخرج الدارمي عن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين، إسناده صحيح. وأخرج خالة منزلة الأم والعمة منزلة الأب. وأخرج الدارمي عن قيس بن حبتر قال: أتي عبد الملك بن مروان في خالة وعمة، فقام شيخ فقال: شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين، قال: فهم أن يكتب به، ثم قال: أين زيد عن هذا؟ إسناده ضعيف جدا. وأخرج الدارمي عن مسروق عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن أبي هيثم عن إبراهيم أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم فقال: إن لها ذا قرابة، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا هلك وترك عمته وخالته، فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: من أدلى برحم أعطي برحمه التي يدلي بها، إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن الشعبي في رجل ترك عمته وابنة أخيه قال: المال لابنة أخيه، إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن إبراهيم أن عمر وعبد الله رأيا أن يورثا خالا، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم في عمة وبنت أخ قال للعمة، في إسناده مجهولون. وأخرج الدارمي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم، وحليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن مسروق في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه وخاله، قال للخال نصيب أخته ولابنة الأخ نصيب أبيها، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن مسروق كان ينزل العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن واسع بن حبان قال: توفي ابن الدحداحة وكان أتيا، وهو الذي لا يعرف له أصل، فكان في بني العجلان ولم يترك عقبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي: هل تعلمون له فيكم نسبا؟ قال: ما نعرفه يا رسول الله، فدعا ابن أخته فأعطاه ميراثه، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم عن عمر أنه أعطى خالا المال، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عامر أنه سئل عن امرأة أو رجل توفي وترك خالة وعمة، قال: ليس له وارث ولا رحم غيرهما، فقال: كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه وينزل العمة بمنزلة أخيها، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن سهم بن يزيد الحمراوي أن رجلا توفي وليس له وارث، فكتب به إلى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فكتب: أن قسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء، فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته، إسناده جيد. وفي الموطأ عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال: يا يرفع، هلم ذلك الكتاب بكتاب كتبه في شأن العمة فنسأل عنه ونستخبر فيها، فأتاه به يرفع فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحى ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك، لو رضيك الله أقرك، في إسناده جهالة. وفي الموطا محمد بن ابي بكر بن حزم انه سمع اباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمه تورث ولا ترث. اسناده منقطع. باب في الوارث من جهتين. اخرج البخاري معلقا ابن عم احدهما اخ للام والاخر زوج. وقال علي للزوج النصف وللاخ من الام السدس وما بقي بينهما نصفان. واخرج الدارمي عن الحارث الاعور قال اتي عبد الله في فريضه بني عم احدهم اخ لام فقال المال اجمع لاخيه لامه فانزله بحساب او بمنزله الاخ من الاب والام. فلما قدم علي سالته عنها واخبرته بقول عبد الله فقال يرحمه الله ان كان لفقيها اما انا فلم اكن لازيده على ما فرض الله له سهم السدس ثم يقاسمهم فرجل منهم. اسناده حسن. باب في من اسلم على ميراث. اخرج ابو داود بن ماجه عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهليه فهو على ما قسم له وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام. حديث صحيح. واخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهليه فهو على قسمه الجاهليه وما كان من ميراث ادركه الاسلام فهو على قسمه الاسلام. حديث صحيح. باب الرجل يسلم على يدي الرجل. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته. حسن صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال سئل عن رجل من أهل السواد أسلم على يدي رجل قال يعقل عنه ويرثه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي والحسن في الرجل يواري الرجل قال هو بين المسلمين قال سفيان وكذلك نقول. إسناده صحيح. باب في ميراث مرتد. أخرج الدارمي عن قاسم بن عبد الرحمن قال كان ابن مسعود يورث أهل المرتد إذا قتل. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن أبي عمرو الشيباني أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحكم أن علي قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين. إسناده ضعيف. تعارض شيخ مع ميراث المسلم ثلاثة المسلم. إذا لا يوقف. باب إبطال ميراث القاتل. أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر 100 من الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خريفة فقال ابن أخي المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال لا يرث القاتل من المقتول شيئا. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن علي قال القاتل لا يرث ولا يحجب. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحكم قال إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه ولا من ديته فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه ولم يورث من ديته. قال وكان عطاء يقول ذلك. وعنه أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره. منقطع رجال وثقات. وخرج الدارمي عن علي قال رمى رجل أمه بحجر فقتلها فطلب ميراثه من إخوته فقالوا إخوته لا ميراث لك فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية وأخرجه من الميراث. منقطع رجاله ثقات. وخرج الدارمي عن قتادة في رجل قذف امرأته وجاء بشهود فرجمت قال يرثها. موقوف. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن حماد في رجل جلد الحد أراه مات شك أبو النعمان قال يتوارثان. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن الشعبي قال قال عمر لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا. منقطع رجاله ثقات. وأخرج ابن ماجه عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. موضوع: باب ميراث الزوجين من الدية. أخرج أبو داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها. قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها. حديث حسن. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن سعيد المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، فرجع عمر. حديث صحيح. وأخرج الدارم عن إبراهيم قال: ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخطأ، وقال: الدية على فرائض الله عز وجل. إسنادهما صحيح. وأخرج الدارم عن أبي قلابة قال: الدية سبيلها سبيل الميراث. إسناده صحيح. وأخرج الدارم عن حميد وداود بن أبي هند أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يورث الإخوة من الأم من الدية. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن شهاب قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن علي قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية، وفي إسناده جهالة. وأخرج الدارمي عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قالوا: الدية تورث كما يورث المال، خطأه وعمده. إسناده ضعيف. وخرج الدائم عن عامر قال: كان علي لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوجة ولا المرأة من الدية شيئا. إسناده صحيح. وخرج الدارم عن الحسن قال: لا يورث الإخوة من الأم من الدية. إسناده صحيح. وخرج ابن ماجه عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمر ابن مالك الهذل اللحيان بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى. حديث صحيح. وجه التفريق شيخ الدية على غيرها. الدية من تستحقها؟ تستحقها بعد وفاته. من يقول بأنها ترث من أصل ماله ولا ترث من الدية يقول انقطعت الزوجية بالوفاة، بالتالي لا ترث من الدية وإنما ترث من أصل ماله. والصواب أنها ترث الزوجية بعد الوفاة، لم تنقطع الزوجية كما في حديث الشام. باب ميراث الأسير. أخرج الدارمي عن عمر بن عبد العزيز في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها، وعنه في الأسير يوصي قال: أجز له وصيته ما دام على دينه لم يتغير عن دينه. إسناده الأول حسن والثاني صحيح. وأخرج الدارمي عن شريح قال: يورث الأسير إذا كان في أيدي العدو، وعن إبراهيم قال: يورث الأسير، وعن سعيد المسيب أنه كان لا يورث الأسير. الثاني ضعيف وهما صحيحان. باب في ميراث الحميل. أخرج الدارمي عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح ألا يورث الحميل إلا ببينة وإن جاءت به في خراقها. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: يورث الحميل. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل. وعن ضمرة والفضيل بن فضالة وابن أبي عوف وراشد وعطية قالوا: لا يورث الحملاء. وعن حسن وابن سيرين قال: لا يورث الحميل إلا ببينة. إسناد الثالث صحيح وهما ضعيفان. وخرج الدارمي عن ابن عون عن محمد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل فأنكر ذلك وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: أقرت امرأة من محارب جليبة بنسب أخ لها جليب، فورثه عبد الله بن عتبة من أخته، إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن شهاب عن رجل قال عند فراق الدنيا أنا مولى فلان، قال يرد ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به قوله، فيرد ميراثه إلى ما قامت به البينة، إسناده ضعيف. باب ميراث ولد الزنا. خرج الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث، حديث حسن. وخرج أبو داود وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره. وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. زاد في رواية لأبي داود ذلك فيما استلحق في أول الإسلام ثم اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى، حديث حسن. وخرج الدارمي عن الشعبي عن علي وعبد الله قال ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة، إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن الحكم أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه ولا يرثه المولود، إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن علي بن حسين أنه كان لا يورث ولد الزنا وإن ادعاه الرجل، إسناده قوي. وأخرج الدارمي عن سليمان بن يسار قال أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه ولم يدعي ذلك الغلام أحد فهو يرثه، قال بكير وسألت عروة عن ذلك فقال مثل قول سليمان بن يسار. وقال عروة بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن الحسن قال ابن الملاعنة مثل ولد الزنا ترثه أمه وورثته وورثة أمه، إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن الزهري في أولاد الزنا أن قال يتوارثون من قبل الأمهات وإن ولدت يوما فمات ورث السدس، إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن إبراهيم قال لا يرث ولد الزنا إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد أو تملك أمه بنكاح أو شراء، وعنه لا يورث ولد الزنا، إسناده الأول ضعيف والثاني صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا بأس إلا أن تكون حبلى فإن الولد لا يلحقه، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عمير بن يزيد قال سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا قال لا تبعه ولا تأكل ثمنه واستخدمه، إسناده جيد. وخرج الدارمي عن الزهري سئل كلام عن ايش الميراث، وخرج الدارمي عن الزهري سئل عن ولد زنا يموت قال ان كان ابن عربية ورثت امه الثلث وجعل بقية ماله في بيت المال، وان كان ابن مولاة ورثت امه الثلث ورث مواليها الذين اعتقوها ما بقي، قال مروان سمعت مالكا يقول ذلك، اسناده صحيح. وخرج الدارمي عن زيد بن وهب عن علي انه قال في ولد الزنا لاولياء امه خذوه انكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم، اسناده صحيح. وخرج احمد عن مولى لآل الزبير قال ان بنت زمعة قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان ابي زمعة مات وترك أم ولد له وإنا كنا نظنها برجل وإنها ولدت فخرج ولدها يشبه الرجل الذي ظنناها به، قال فقال صلى الله عليه وسلم لها أما أنت فاحتجبي منه فليس بأخيك وله الميراث، قوله احتجبي منه صحيح من حديث عائشة وإسناده ضعيف. باب ميراث السائبة وجنايته. أخرج الدارمي عن أبي عمرو الشيباني قال عبد الله السائبة يضع ماله حيث شاء، إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن الحسن سئل عن ميراث السائبة فقال كل عتيق سائبة، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي عثمان قال قال عمر الصدقة والسائبة ليومهما أو لوقتهما إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عامر سئل عن المملوك يعتق سائبة لمن ولاؤه قال الذي اعتقه إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن عمرو قال مات مولا على عهد عثمان وليس له وال أمر بماله فأدخل بيت المال إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن مسروق في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقه قال ماله حيث أوصى به فإن لم يكن أوصى فهو في بيت المال إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ضمرة وراشد بن سعد وغيرهما قالوا في من أعتق سائبة إن ولاءه لمن أعتقه إنما سيبه من الرق ولم يسيبه من الولاء إسناده ضعيف جدا. وأخرج الدارمي عن إبراهيم والشعبي قال لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن قاسم قال أعتق رجل غلاما سائبة فأتى عبد الله وقال إني أعتقت غلاما لي سائبة وهذه تركته قال هي لك قال لا حاجة لي فيها قال فضعها فإنها هنا وارث كثيرا إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة قال يوالي من شاء فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. وفي الموطأ عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحجاج فقتل ابن رجل من بني عائد فجاء العائدي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه فقال عمر لا دية له. فقال العائدي أرأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر إذن تخرجون ديته؟ فقال هو إذن كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم. إسناده منقطع. باب أثر الأرقاء والكفار في الحجب. أخرج الدارمي عن الشعبي أن علي وزيدا كان لا يحجبان بالكفار ولا بالمملوكين ولا يورثانهم شيئا وكان عبد الله يحجب بالكفار وبالمملوكين ولا يورثهم. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم أن علي وزيدا قال المملوكون وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون وقال عبد الله يحجبون ولا يرثون. إسناده صحيح. باب الفرائض للمجوس. أخرج الدارمي عن الزهري قال إذا اجتمع نسبان ورث بأكبرهما يعني المجوس. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن حماد بن أبي سليمان قال يرث من الجانب الذي يصلح ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي أن علي وابن مسعود قال في المجوس إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا. إسناده ضعيف. باب حق جر الولاء. أخرج الدارمي عن الشعبي عن علي وعمر وزيد قالوا الوالد يجر ولاء ولده. إسناده ضعيف. أخرج الدارمي عن الشعبي قال الجد يجر الولاء. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن شريح قال الوالد يجر ولاء ولده. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عامر في مملوك توفي وله أب حر وله بنون من امرأة حرة لمن ولاء ولده؟ قال لموالي الجد. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم في مكاتب مات وقد أدى نصف مكاتبته وله ولد من امرأة حرة قال ما أراه إلا قد جر ولاء ولده. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال كان شريح لا يرجع عن قضاء يقضي به فحدثه الأسود أن عمر قال إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا ثم عتق بعد ذلك رجع الولاء لموالي أبي به فأخذ به شريح. وعنه قال قال عمر المملوك يكون تحته الحرة يعتق الولد بعتق أمه فإذا عتق الأب جر الولاء. وعنه قال قال عمر إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا اعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبي الأول. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء في الحرة تحت العبد قال أما ما ولدت منه وهو عبد فولاؤهم لأهل نعمتها وما ولدت منه وهو حر فولاؤهم لأهل نعمته. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال كانت أمي مولاة للحرقة وكان أبي يعقوب مكاتبا لمالك بن أوس بن الحدثان النصري ثم إن أبي أدى كتابته فدخل الحرقي على عثمان فسأل لي الحق يعني عطاء، وعنده مالك بن أوس فقال ذاك مولاي، فاختصم إلى عثمان فقضى به الفرقي. رجاله ثقات غير ابن إسحاق. وفي الموطأ عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فاعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما اعتقه الزبير قال هم موالي، وقال موالي أمهم، بل هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير بولائهم. باب في الادعاء والإنكار. رجى الدارمي عن الحسن في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم، وترك الميت ألف درهم، فقال المال بينهما نصفين إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره. وعنه في رجل هلك وترك ابنين وترك ألفي درهم، فاقتسم الألفي درهم وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم، قال يأخذ جميع ما في يد الشاهد ويقال له اتبع أخاك الغائب فخذ نصف ما في يده. وعنه إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته. إسناد الأول ضعيف والثاني حسن والثالث صحيح. وأخرج الدارم عن إبراهيم في الإخوة يدعي بعضهم الآخر وينكر الآخرون، قال يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإخوة فيعتق أحدهم نصيبه. قال وكان عامر والحكم وأصحابه ما يقولون لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به. وعنه قال إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال إذا كانوا عدولا. وقال الشعبي عليهما في نصيبهما. إسناد الثاني صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي نعيم قال قلت لشريك كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا؟ قال يدخل عليه في نصيبه. قلت من ذكره؟ قال جابر عن عامر عن علي. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن وكيع قال إذا كان أخوين فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر. قال كان ابن أبي ليلى يقول هي من ستة، الذي لم يدعي ثلاثة، وللمدعى سهمان وللمدعي سهم. إسناده ضعيف. وخرج الدارم الحماد في الرجل يكون له ثلاث بنين، فقال ثلثي مالي لأصغر بنية، فقال الأوسط أنا أجيز، وقال الأكبر أنا لا أجيز، قال هي من تسعة، يخرج ثلاثة فله سهمه وسهم الذي أجاز. وقال حماد يرد السهم عليهم جميعا، وقال عامر الذي رد إنما رد على نفسه. إسناده صحيح. وخرج الدارم عن شريك في رجل أقر بأخ قال بينته أنه أخوه. إسناده حسن. وخرج الدارم عن الحارث العكلي في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة وألف دينا، ولم يدع إلا ألف درهم، قال يبدأ بالدين فإن فضل فضل كان لصاحب المضاربة. إسناده صحيح. وخرج الدارم عن الشعبي في رجل مات وترك 300 درهم وثلاثة بنين، فجاء رجل يدعي 100 درهم على الميت، فأقر له أحدهم، قال يدخل عليهم بالحصة. ثم قال الشعبي ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضى الدين. إسناده صحيح. باب الدين قبل الوصية. أخرج الترمذي وابن ماجه عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن أعيان بني الأم لنتوارثون دون بني العلات. حديث حسن. باب ما جاء في تعليم الفرائض. أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض. ولفظ ابن ماجه يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. حديث ضعيف. وأخرج الدارمي عن عمر بن الخطاب قال تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن. وفي رواية تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. موقوف. إسناده صحيح والثاني منقطع رجاله ثقة. وأخرج الدارمي عبد الله مسعود قال تعلموا الفرائض والطلاق والحج فإنه من دينكم. وفي رواية تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون. وفي رواية من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه أعرابي قال يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ فإن قال نعم قال تفرض، فإن قال نعم فهو زيارة وخير، وإن قال لا قال فما فضلك عليه يا مهاجر. إسنادهما ضعيف والثالث منقطع رجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن أبي موسى قال من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فإن مثله مثل البرنس لا وجه له أو ليس له وجه. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن قال كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن شهاب قال لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن مسلم قال سألنا مسروقا كانت عائشة تحسن الفرائض، قال والذي لا إله غيره، لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قلت لعلقمة ما أدري ما أسألك عنه، قال أمت جيرانك. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. إسناده صحيح. بارك الله فيك وفق الله خيرك وكامل الله وإياكم بطاعتك على هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.